بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أئلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر منه سنة من بالفضل كله فمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم العلامة أحمد بن كف رحمه الله في هذه المنظومة في أصول مذهب الإمام مذهب الإمام مالك رحمه الله، وتقدم أن هذه الأصول متفق عليها من حيث الجملة، إنما هناك أصول انفرد بها مالك رحمه الله من حيث التفريع، أما من حيث الأصل فإن أهل العلم موافقون على هذا، سيأتي الإشارة إلى شيء من هذه الأصول. قال رحمه الله: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. أدلة المذهب هذا مبتدأ وخبره 16، وهو مبني على فتح الجزئين في موضع رفع، فالمعنى أن أدلة المذهب 16 أصلا، وهذا على ما قرره الناظم رحمه الله. ومن علماء المالكية من يجعلها 11 أصلا، ومنهم من يزيد على 16 ويجعلها أكثر من 16 أصلا. وبالجملة هي أصول سيأتي الإشارة إليها ويذكرها المصنف واحدا واحدا. أدلة المذهب مذهب الأغر، قوله مذهب الأغر هذا بدل من قوله المذهب. الأغر تقدم أن الغرة هي بياض في جبين الفرس، ولا شك أن هذا الإمام غرة في جبين الزمان رحمه الله، وهو علم ساطع في تاريخ المسلمين. ولذا قال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني بين العلماء، وقد لمع وبرز نجمه في أواسط القرن الثاني رحمه الله، لأنه ولد 93 ومات 79 و100 رحمه الله. وهذه السنة مات فيها أئمة أيضا، منهم الإمام حماد بن زيد بن درهم الأزدي رحمه الله، مات 79 و100، وولادته في 93. وفي هذه السنة مات صحابي جليل روى أحاديث كثيرة في هذه السنة، ولعل السبق لنا ذكر هذا الصحابي. هل تذكرون هذا الصحابي؟ صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك مات 93، عن 99 سنة، هذا أقل ما قيل في سن وفاته رحمه الله ورضي عنه، وقيل بلغ 100 سنة وزاد عليها نحو 7 سنوات، لكن هو توفي 93 رحمه الله. وعلى هذا إذا كان مات 93، كم يكون له من العمر حين مات؟ إذا كان مات 93، نعم، كم يصير؟ لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له 20 سنة، له 20 سنة، ومات 93، نعم، ولما هاجر النبي له 10 سنوات، نعم، يعني عام الهجرة، عام واحد من الهجرة له 10 سنوات، مئة كم وثلاثة، مئة سنة وثلاث سنوات. وهذا هو الذي يعني ما لا يجب من العلم، كالحافظ بن حجر رحمه الله، مذهب الأغر، مالك الإمام، الإمام رحمه الله، لأنه إمام يؤتم به ويقتدى به لعمل بالسنة، فهو قدوة بمعنى أنه إمام، والإمام يؤتم به، الإمام يؤتم به. وكل إمام من أئمة الدين فإنه محل الخطأ والصواب، لكن الإمام الذي يعتمد الدليل هذا قدوة وأسوة، لأنه يجعل الدليل إمامه، فمن جعل الدليل إماما له فنحن حينما نأتم بهذا الإمام فإن قدوتنا وإمامنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب وهو المتبع والمؤتسى به عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشتهر هذا الإمام بالمذهب، ولهذا قال أدلة المذهب، مذهب الأغر، أدلة المذهب، ومذهب الإمام مالك رحمه الله كغيره من العلماء الذين لهم مذاهب، لكن اشتهر من المذاهب هذه المذاهب الأربعة، والحق ليس منحصرا فيها، بل قد يكون الحق على سبيل، ليس على سبيل التقليل بل على سبيل الكثرة، خارج الأئمة، خارج أقوال الأئمة الأربعة، وهذا واقع كثيرا في كثير من المسائل. ولذا كثير من الأئمة المقتدى بهم ليس لهم مذاهب مشهورة، بمعنى أنها لم تدون أقوالهم وتحرر وتستخرج الأصول كما كان لهؤلاء الأئمة، فكثيرا ما يكون القول الحق لهؤلاء الأئمة. ولذا ترى في الترجيحات والاختيارات كثيرا ما يقال مثلا هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله اختاره وهو أشهر من اختاره، ويكون خلاف قول أئمة أربعة، هذا قول سفيان الثوري، هذا قول سليمان بن حرب، وما أشباههم من الأئمة الذين لم يكن لهم مذهب مدون كهؤلاء الأئمة. أما من كان له مذهب مدون فهذا الإمام بسطت أقواله وجرحت فكان مذهبا، والمذهب كما يقول العلماء في تعريفه هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا المذهب الصحيح. إذا قيل المذهب مذهب فلان معناه ما قاله المجتهد، يكون إمام مجتهد بدليل، سواء كان الدليل قطعي أو ظني، المقصود أنه لم يقله إلا بدليل، لم يقله تقليدا، لو كان مقلدا لم يكن إماما، بل قاله بدليل من الكتاب أو السنة أو من بعض الأصول المأخوذة من هذين الأصلين، ومات قائلا به، بمعنى أنه لم يرجع عن هذا القول. فإذا رجع عن هذا القول فإنه ربما يكون رجوعا تاما، يعني كالناسخ والمنسوخ، فبهذا ينسخ قوله الثاني قوله الأول، وإما أن يكون له في المسألة قولان، يعني يكون له في المسألة قولان، في هذه الحالة يروى عنه هذا ويروى عنه هذا، مثل ما يأتي عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره إما أقوال، بل ربما يروى عن بعضهم وخاصة الإمام أحمد رحمه الله في المسألة أقوال تبلغ أربعة أو خمسة. ولذا كما تقدم أنه رحمه الله إذا اختلف الصحابة في المسألة فترى أن الأقوال عنه تختلف رحمه الله، لأن المسائل حينما مسألة تكون خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، حينما تكون خلافا بين الصحابة رضي الله عنهم ينتقي منها ما يرى أنه أقرب، لكن لما كانت مسألة خلافية ولم يكن هناك نص يفصل في المسألة فقد يقول هذا القول تارة ثم يتركه تارة أخرى، وهذا يقع لمن يتحرى القول أو الدليل خلاف من يكون همه اتباع هذا الإمام ولا يبالي بالدليل صحة أو ضعفا. 16 هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء أن الأدلة 16 دليلا، وسيذكرها رحمه الله دليلا دليلا. قال: نص الكتاب، في بعض النسخ فهم الكتاب، وفي بعضها نص الكتاب ثم نص السنة، وهذا هو الأظهر، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، يعني أتم الله له المنة، أو له أتم المنة، يعني له تمام المنة عليه الصلاة والسلام. قال: نص الكتاب. النص معناه البلوغ غاية الشيء، أو بلوغ غاية الشيء، هذا هو النص في اللغة. وفي الشرع وفي الاصطلاح ما أفاد بنفسه، ما أفاد بنفسه يعني أفاد معنى بنفسه من غير احتمال، من غير احتمال غير، يعني ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال غيره، هذا هو النص عند الأصوليين. وهذا اصطلاح لهم، هذا اصطلاح لهم، وإلا فكلام أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم يقول: دل عليه النص، دل عليه نص الكتاب والسنة، ويدخلون في النص عموم الأدلة، يعني ولو لم تكن قاطعة بذلك، مع أن الأظهر والله أعلم أن النص يدخل فيه ما كان المعنى مقطوعا به وما كان المعنى ظاهرا، فيدخل فيه على الصحيح الظاهر ويدخل فيه النص المقطوع به، وهذا أقرب. مثل ما نقول الفرض والواجب، الواجب يدخل فيه الفرض، ومنهم من يقول الفرض هو ما يقطع به، والواجب هو ما دون ذلك، هو ما دون ذلك. فلكن الواجب من وجب الشيء إذا سقط، والوجوب هو السقوط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، معنى أن الإبل تنحر قائمة على 3 قوائم المعقولة اليد اليسرى، فإذا نحرت سقطت وجبت، الوجوب هو السقوط. وسمي الواجب واجبا لسقوطه على المكلف، معنى لا محيد له ولا فران، واجب عليك لازم كالشيء الساقط الذي لا خيار لك فيه، يجب عليك أن تؤديه. ومنه ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا حجر أرسل من رأس السلسلة، يعني في جهنم، منذ 70 خريفا الآن بلغ قعرها، من 70 خريف وهو حجر سقط في جهنم ويهوي 70 خريفا 70 عاما الآن بلغ قعرها. الشاهد سمعنا وجبة. ولهذا الشيء الذي يسقط قد يسقط فلا يؤثر في مكانه الذي سقط فيه، إما لخفته أو إما لقرب المسافة، هذا ساقط واجب، وقد يسقط فيؤثر فقد يحدث في المكان، يؤثر فيه يحز المكان أو يحفر المكان إذا كان أرض نحو ذلك، إذا كان ثقيلا أو سقط من مكان عال وفيه ثقل، فعند ذلك يكون واجبا معنى ساقط، وهو ويسمى فرض من فرض، والفرض هو القطع، الفرض هو القطع، مثل فرض الثوب فرض المسمار الثوب، أو الثوب المسمار، أو يصح الأمران، نعم، يعني هذا لا تخطئ فيه، هذا لا تخطئ فيه، تقول فرض الثوب المسمار أو فرض المسمار الثوب، ها؟ مثل ما تقول خرق المسمار الثوب أو خرق الثوب المسمار، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم نعم، ولها نعم، نقول لأن يعش كل يعقل حينما تقول خرق الثوب المسمار أن المخروق هو الثوب، وهذا من سعة لغة العربية، حينما يكون المعنى ظاهرا فلا يبالي العرب، يتصرفون في الكلام كيف شاءوا، لأن المقصود من الكلام هو الوضوح والبيان، وليس معنى ذلك هو اللعب بأحكام العربية، لا، لكن هم الذين أصلوا هذا، فلهذا ربما نطقوا بهذا. ففي هذه المسألة الفرض بمعنى الحج من الحج والقطع، فكذلك أيضا النص، نص الكتاب وهو القرآن العظيم، ونص السنة وهي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام منصوصا من أقواله عليه الصلاة والسلام، سنة يصلح أن تقول سنة أو تقول سنة بدل من قول ثم فهم السنة، أو تقول سنة أي هي سنة، هي سنة من له أتم المنة، سنة من له أتم المنة، وكون الكلام يكون جديدا هو أتم في المعنى من كونه يكون تابعا لغيره مع وضوح المعنى. تقول سنة أي هي سنة خبر مبتدأ محفوظ الحذوف من له أتم، من له أتم يعني أتم الله المنة، أو من له أتم المنة فالله ورسوله أمن، كما في الصحيحين عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في غزوة حنين، وجاءت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من حديث عبد الله بن زيد كذلك أنس رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا من صناديد قريش، وكذلك أعطى بعض المؤلفة قلوه، قصة وحديث طويل، وفيه أن بعض الأنصار وجدوا في نفوسهم شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم في قبة ثم خطبهم الحديث، وفي أنهم كلما قال شيئا قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، أو قال قبل ذلك ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ثم كلما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا فآويناك الحديث، المعنى أنهم اعترفوا رضي الله عنهم أن المنة لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنما قال هذا قوم من فتياننا ومن شبابنا، أما ذو الأحلام والكبار فلم يقولوا شيئا من هذا. الشاهد هو قولهم الله ورسوله أمن، وهذه منة عظيمة، وأعظم المنة منة الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، هذه أعظم منة. ثم بعد ذلك تتوالى المنن بالنعم، وتكون نعم خاصة، أعظم النعم النعم الخاصة، وهي نعمة العلم، نعمة العلم وهي التأمل والتدبر في الكتاب والسنة. إذن هذا الأصل العظيم أصل من أصول مالك، وهذا بتتبع العلماء لأصول فروع مالك رحمه الله في المدونة وفي الموطأ يرونه ظاهرا، وكل من قرأ كلام مالك رحمه الله سواء كان في فتاويه أو فيما دونه في الموطأ يرى هذا جليا واضحا في الأخذ بالنص، وإذا لم يأخذ بالنص فإنه يبين عذره في ذلك، إما أن يخص عمومه أو يقيد مطلقه أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي ترك بها ظاهر النص، وكان جوابه مفسرا لهذا النص. قال: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم منه. وهذان الأصلان هما الأصلان اللذان يرجع إليهما سائر الأصول التي ستأتي في كلام المصنف رحمه الله. والشيء إذا كان نص فإنه لا يجوز تجاوزه، والنصوص والمنصوص الذي لا يحتمل التأويل هذا كثير، معنى أنه ما يحتمل تأويل آخر، كقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، في دليل نص على أن الحج واجب على المكلف، هذا نص لا يحتمل، ولكن كان ركنا من أركان الإسلام. وقوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، نص في وجوب الصيام. وقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه كذلك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا غالب النصوص التي عليها مبنى، غالب الأدلة التي عليها مبنى الأحكام منصوصة في الشرع، منصوصة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المكلف يعبد الله سبحانه وتعالى ويعمل بالأحكام الشرعية مما كان منصوصا وأجمع عليه العلماء، ثم يكون خلاف في بعض المسائل التي قد لا تعرض له إلا يسيرا في أمور حياته. نص الكتاب ثم نص السنة، كذلك السنة في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النص إذا جاء لا يجوز تجاوزه، بل يجب الأخذ به، ولا يجوز تأويله، بل تأويله هذا يعتبر تحريفا، صرفه عن ظاهر يعتبر تحريفا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تحد على ميت، أن تحد إلا على زوج، تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على فوق ثلاثة أيام على ميت سوى الزوج، 14 إلا على غير الزوج لها أن تحد ثلاثة أيام. لا يحل تؤمن بالله الآخر أن تحد على ميت، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام. أما الزوج كما هو نص القرآن ونص السنة، نص القرآن أنها تحد 14، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. كان قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا نص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، هذا نص، وإن خالفه من خالف. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، هذا نص لا يمكن مخالف، يعني إن لا يمكن أن يؤول بغير ذلك إلا على وجه من التكلف فيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة. وكذلك ربما يأتي النص ثم يشهد له نصوص أخرى تعضده حتى يقطع بذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام له، لما قال: إني رجل شاسع الدار وأعمى وليس لي قائد يناويني، قال: أتسمع النداء؟ قال: أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث فيه كلام، وأحسن من تكلم على هذا الخبر وأضاف العلامة ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وجمع بينه وبين حديث أبي الهيثم بن التيهان حيث رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي، أن يتخذ من صلي في بيته، أن يصلي في بيته هو ومن حوله من قراب من جماعته. وحاصل ما ذكر رحمه الله أنه لم يعذر ابن أم مكتوم، لجاء مسمى في رواية أبي داود وفي رواية مسلم لم يسمى، لم يعذره وعذر أبا الهيثم بن التيهان، لأن أبا الهيثم تحصل له الجماعة في مسجد جعله له ولقومه، أما ابن أم مكتوم فإنه لم يحصل له هذا، لم يحصل له هذا، ولهذا أمره أن يشهد الجماعة في المسجد لأنه لا يتهيأ له أن يصليها في مسجد هو ومن يحضره من الجماعة قريبا من بيته. فهذه نصوص، نص الكتاب ثم نص السنة، ثم نص السنة. وقد يجتمع النصان، وكثيرا ما يجتمع النصان في مسائل يقال دل عليه الكتاب والسنة، أو نص عليه أو نص عليه في الكتاب والسنة. سنة من له أتم المنة. قال رحمه الله: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. هذا هو الأصل. ماذا هذا؟ أي أصل؟ كم رقم؟ الأصل الثاني. الأصل الأول نص الكتاب، الأصل الثاني نص السنة، نص السنة، الثالث ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب. أيضا ينبه إلى أن النص سمي نصا من المنصة، ونص الشيء أو نص الشيء إذا رفعه، وسميت المنصة منصة لماذا؟ لأنها مرتفعة، والذي يكون فوقها يكون مرتفعا، ومنه المنصة أو المنصة للعروس، فسميت المنصة أو المنصة من هذا المعنى. وهذا في الحقيقة يدل على الظهور، يدل على الظهور، يعني أنت لو رجعت على الظهور والوضوح، فقد يكون بمعنى النص الواضح المقطوع به، وقد يكون بمعنى الظهور ما لم يأتي في الشرع تخصيص المعنى اللغوي، تخصيص المعنى اللغوي، وإلا فإننا نأخذ بالمعنى اللغوي في هذا، وأن النص يشمل الدليل من النص المقطوع به، وكذلك الدليل من الظاهر الذي لا يقطع به، لكن المنصوص أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة، ولذا فإنه لا يحتمل تأويل كما تقدم. أما الظاهر فإن الظاهر هو ما احتمل أكثر من احتمال، أو ما له ما احتمل معنيين فأكثر. ما نقول معنى، نقول يحتمل معنيين أكثر، لأن الظاهر قد يحتمل معنى واحد، يعني قد يحتمل معنيين، وقد يحتمل أكثر من معنيين. يقول ما احتمل أكثر من معنيين، لكن مع ظهوره في أحدهما، مع ظهوره في أحدهما. فإذا كان هذا الدليل له احتمالان وهو ظاهر في أحدهما، فإننا نأخذ بالظاهر الراجح، والثاني وش يكون؟ مرجوح. الثاني يكون مرجوحا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا قيل يحتمل التفرق بالأقوال، ويحتمل التفرق بالأبدان، والتفرق بالأبدان أظهر من جهة اللفظ، أما دلالته على هذا الحكم فقد نحكم بأنه مقطوع به. يعني ربما يكون الدليل ظاهر على أحد المعنيين، ظاهر ومحتمل احتمال مرجوح لأحدهما، لكن إذا نظرنا إلى أدلة أخرى فإننا نقطع بهذا الاحتمال ماذا؟ الراجح، فيكون كالمنصوص. وهذا أمر ينبغي التنبه له. ليس معنى ذلك إذا قلنا إن الظاهر هو ما له معنيان أو محتمل معنيين فأكثر أنه في جميع صوره كذلك، لا، هو يحتمل معنيين فأكثر، هو ظاهر في واحد من هذه الاحتمالات فنأخذ به. فإذا نظرنا إلى أدلة أخرى فإننا نقطع بهذا الاحتمال ويكون كالنص هذا الحكم. مثل البيعان بالخيار جاءت أدلة أخرى تدل على أنه التفرق، على أنه التفرق، مثل فعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا بايع رجع خطوات وفسر الخبر من ذلك حتى يتم له البيع. طيب هل هناك أيضا أدلة، ممكن أدلة أخرى من هذا الباب؟ نعم أرفع الصوت جزاك الله خير. صحيح هذه رواية البيهقي، هذه وكان جميعا، لكن لو ثبتت هذه الرواية لكان نصا، لأن الحديث هنا أنا ذكرت قلت إذا كان الدليل دليل آخر من غير الدليل، لكن إذا كان من نفس الدليل يكون من باب الزيادة في اللفظ، وهذه الزيادة في نفس اللفظ، ورواها البيهقي أنه قال وكان جميعا، وكان جميعا. وهذه الرواية في ثبوتها نظرا، ما أذكر سنادها الآن، لكن يظهر من كلام العلم في أن فيها كلاما، وإلا لو كانت ثابتة لكان الدليل نصا في المعنى، في معناه، بمعنى أنهما لم يتفرقا بأبدانهما، لم يتفرقا بأبدانهما. نعم نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب هل احتمال آخر؟ يتفرق الرجل والمرأة، هو تفرق معنى، يعني تفرق يعني ربما معنى حسي، يعني يفارقها، يفارقها، يغني الله كلا من سعته، هذا تفرق نص يعني في التفرق ويتفرقا. لكن هل هناك احتمال آخر؟ يعني ما هما الاحتمالان؟ لأن في حديث البيعان بالخيار عند مالك رحمه الله جمع من العلم أن التفرق والتفرق بالأقوال، لقال بعت وقال اشتريت، مش عندهم ماذا؟ يتم البيع، تم البيع. والقول الثاني لابد أن لا يتم البيع حتى يتفرقا بالأبدان إلا أن يكون صفقة خيار، وهذا أيضا من الدلالات، يعني لا بأس يذكر حديث عبد الله بن عمر قال إلا أن تكون الصفقة، إلا أن تكون صفقة خيار، هذا أيضا دليل من خارج، وحديث عبد الله بن عمر شاهد لحديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام وما في الصحيحين قال إلا أن تكون صفقة خيار، هذا دليل على أن التفرق والتفرق ماذا؟ بالأبدان، قال صفقة خيار. صفقة الخيار وقع فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أن المراد بصفقة الخيار هنا أن يسقطا خيارهما، يعني أن يقولا جميعا أو أحدهما بعتك ولا خيار لي، أو تبيعني ولا خيار بيننا، وهذا صريح. إلا أن تكون صفقة خيار دليل من أدلة في المسألة على أن المراد بهذا هو التفرق بالأبدان. طيب ممكن أيضا، نعم ارفع السلام. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، هذه فيها قولان معروفان لأهل العلم، هل هو الزوج أو الأب؟ أو الأب، هذا موضع الجمهور على أن المراد به الزوج، وذهب مالك رحمه الله أن المراد به هو الأب، واختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه يمكن، نعم، أن يقال، وهذا قاله بعض العلم، قالوا إن الأب، أن الأب، وهذا العفو، لأن العفو لا يكون إلا للأب دون سائر الأولياء من العصبة، فليس لهم عفو، لأنه كما قال عليه أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لوالدك، فدل على المراد به الأب، لكن من جهة المعنى في الآية عقدة، والعقدة إيش معناها؟ عقد النكاح، هم اللي يعقد النكاح للرجل للزوج الولي، يعني لا يتم النكاح إلا بعقده، والعقد يكون من وليها، وفي هذه الآية أبوها. أما الزوج فبيده ماذا؟ عقدة النكاح، وإلا حل النكاح. الزوج في يده حل النكاح، حل النكاح. نعم، هذا يعني محتمل من جهة، وفيها خلاف، لكن هذا الخلاف قوي في الحقيقة في الآية، خلاف قوي في الآية. والقول بأنه هو الأب هذا أظهر عند جمع أهل العلم لما تقدم. وقيل هو الزوج، يعني أن يعفو، يعني إذا كان له حق المهر أن يعفو عن المهر فلا يأخذ شيئا من ماله، من مهره. نعم، هل يمكن أن نستنبط بعض الأدلة؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. كيف؟ فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله. فإذا وش وجه الدلالة؟ يعني قصد إيه؟ فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله، يعني هذا قصدك نص في مشروعية الاستعانة، نص. ها، طيب، ومعناها تقدير. ها، إذا أردت، لكن هذا يكون من باب دلالة الاقتضاء لا من باب دلالة النص، هذا من باب دلالة الاقتضاء لا من باب دلالة النص. مثل قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل هو يغسل يتوضأ إذا قام إلى الصلاة أو قبل أن يقوم إلى الصلاة؟ قبل أن يقوم إلى الصلاة. فهذه الآية لا شك هي دلالة، هي لها دلالة من النص من جهة الأمر بالاستعادة، لكن هذا شيء، هذا نص أمر بالاستعادة لا يحتمل معنى آخر. هل يحتمل معنى آخر؟ ما يحتمل الأمر الاستعادة، لكن هناك حكم وهو موضع الاستعادة، موضع الاستعادة قبل القراءة، قبل القراءة. والله عز وجل يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ها، فهنا الاستعادة تكون قبل، تكون قبل. فقالوا هذا من باب دلالة الاقتضاء، وهو ما يقتضيه النص، يطلبه النص، ولا يمكن يعني، وأنه لفظ مقدر، لفظ مقدر كل يفهمه. ومن أهل العلم من قال إنه يستعيد عند ابتدائه ويستعيد إذا فرغ على ظاهر القرآن، على ظاهر القرآن، لأنه حينما يقرأ القرآن وينتهي من القرآن ربما يداخله الشيطان فيقول: قرأت القرآن وغيري لم يقرأ القرآن وتدبرت القرآن، يعني في نفسه، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الوساوس. وهذا في نظر، والصواب أنه أن الاستعاذة تكون في أول قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا هو دلالة النص. ثم هذا في الحقيقة يعني أسلوب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين، مثل قولك أنه عليه كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هل معنى كان يقول إذا دخل الخلاء يعني بعدما يدخل؟ لا، كان يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء. والمقدر كالملفوف، المقدر كالملفوف، يعني إذا أراد دخول الخلاء. وقد جاء هذا أيضا في بعض الروايات. نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. سمير شيخون، ها؟ إيه؟ إلا في بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا ظاهره أنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة مطلقا، ولو خرج وقت العصر، ولو خرج وقت العصر. فصلى قوم منهم في الطريق لما ضاق الوقت، وقوم أخروا الصلاة، والنبي لم يعنف واحدا من الفريقين. نعم نعم، كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. القيم رحمه الله يقول: الذين صلوا في الطريق هم أئمة أرباب المعاني، والذين صلوا في بني قريظة هم أئمة أرباب الظاهر، أئمة أرباب الظاهر. ولهذا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الفريقين، ولا شك أن هذا المعنى محتمل. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، هل أراد منهم النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر اللفظ، أو أراد الحث على الإسراع في إدراك بني قريظة أو عدم التأخر. لم يعنف واحدا من الفريقين عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى واضح، وهذا المعنى واضح لأنهم اجتهدوا رضي الله عنهم. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بنى صلاة في لكن الحديث لا يثبت، هذا رواه الدارقطني من طرق لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الحديث لا يصح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا يكاد يعرف الجار، ما المراد مثلا بالجار؟ هل هو الملاصق؟ هل هو المقابل؟ هل هو مثلا من كان بينه وبين المسجد دور؟ وجاء في رواية ضعيفة أيضا أن حد الجوار 40 دارا، ثم قيل هل هي 40 دارا على سبيل التوزيع، يعني 10 دور من شمال ومن جنوب ومن شرق، أو 40 دارا من كل جهة؟ كل هذا لم يثبت. والثابت حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. زاد أبو داود: قالوا ما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وهذه زيادة ضعيفة، لكن الثابت هذا الخبر، هذا الخبر، ولهذا قال لا صلاة. نعم، هذا الخبر يمكن أن يستدل بقوله لا صلاة من سمع النداء فلا صلاة له. ظاهر النفي ما هو؟ نفي الجنس، فلا صلاة له نفي الجنس، ونفي الجنس يقتضي عدم وجود هذا الجنس حسا، وإذا عدم حسا فهو معدوم حكما، ولو وجد في الظاهر وفي الصورة، ولو وجد في الظاهر وفي الصورة فهو معدوم حسا حكما. فقالوا إن قوله لا صلاة ليس المراد به عدم صحة الصلاة، لما ثبت في أخبار أخرى تدل على صحة صلاة المنفرد، وذكروا بهذا، وهذا بحث معروف لأهل العلم في هذه المسألة. ومن أهل العلم من التزم هذا الظاهر وقال إن من صلى وحده بلا عذر فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. إذن هذا من الظاهر الذي يحتمل، لكن ينبغي أن يعلم أن الشارع لا ينفي مسمى اسم لانتفاء كماله، لا يمكن أن ينفي مسمى اسم لانتفاء كماله، بل لا يكون إلا لفوات أمر فيه، إما الصحة نحو ذلك، مثل قول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وما أشبه ذلك، هو دالة على النفي في مثل هذا الشيء. هذا لكن حينما نفسر هذا الظاهر بدليل آخر يكون من باب البيان، ونكون صرفنا هذا الدليل بدليل آخر، ولا يكون تأويلا، إنما يكون تفسيرا، أو تأويل على سبيل التفسير فلم نصرف عن ظاهره، بل جاء نص آخر مفسر له، مثل ما يقع في تفسير بعض آيات القرآن بعض، وكذلك بعض الأدلة. طيب نعم، جاي لأجل مسمى اكتبه إيه؟ النص يدل على الوجود، فإن أمن بعضكم بعضا بعد ذلك، لما ذكر بعد ذلك أنه إذا أمن بعضهم بعضا فيكتفى بذلك، ويا أيها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه. هذا لا شك أنه مأمور به، مأمور به، وخاصة حينما يكون في السفر. أما في الحضر عند وجود الشاهد نحو ذلك فهذا ما يدل على أنه ليس واجب. وأيضا يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد عليه الصلاة والسلام، وبايع ولم يكتب، كما في حديث خزيمة بن ثابت عند سند صحيح حينما اشترى ذلك الجمل ثم جحده الأعرابي. والحديث وفيه أنه قال إن كنت تريد أن تبتاع الجمل فخذه، قال ألا ما كنت ابتعته منك؟ قال لا. الصحابة رضي الله عنهم لم يحضروا، فوقفوا يعني مندهشين، ماذا يصنعون؟ هم لم يحضروا ويعلمون أن رسول الله يقول للحق. فجاء خزيمة رضي الله عنه، لأن قال من يشهد لك؟ يقول العرب. فجاء خزيمة رضي الله عنه ثابت، فقال أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته واشتريته. قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، والمعنى أصدقك بما هو أعظم من خبر السماء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. كل الصحابة يؤمنون بهذا، لكن هو فطن رضي الله عنه شيء لم يفطن له رضي الله عنه. فهذا ما يدل على أنه ليس بواجب. حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم لذكره ابن كثير رحمه الله في آخر عند هذه الآية في البقرة، في آخر البقرة. في الحديث هذا فيه كلام، وذكر منهم من ابتاع بيعا ولم يشهد، ففيه كلام ويدخله التأويل، لأن أدلة دالة على أنه ليس بواجب. ثم أيضا كثير من البياعات لا يمكن الإشهاد عليها، لا يمكن الإشهاد عليها، إنما يكون إشهاد حينما يخشى من الجاحد والخصوم والنزاع في هذه الحالة تتعين الشهادة. نعم. طيب، يقول وظاهر الكتاب والظاهر منه. تقدم أن الظاهر هو ما له معنيان أو أكثر، هو في أحدهما أظهر. فقوله معنيان يخرج ماذا؟ إذا قلنا له معنيان يخرج ماذا؟ النص. هو في أحدهما أظهر يخرج ماذا؟ المجمل، المجمل الذي يحتمل ما يحتمل معاني، يحتمل معاني. لأن لا نقول إن المجمل هو ما ليس له معنى، لا، لكنه يحتمل معاني. فإذا كان له وجوه من احتمال وليس ظاهرا في أحدها، فهذا لابد أن يتعين بدليل وطريق آخر. طيب، هل عندنا مثلا دليل ظاهر وراجح واحتمال آخر مرجوح فيكون الاحتمال المرجوح أظهر؟ هل يمكن هذا؟ واضح هذا؟ احتمال عندنا في الدليل الظاهر له احتمالان، أحدهما أظهر، فكان الاحتمال المرجوح أرجح من الاحتمال الظاهر، أرجح من الاحتمال الظاهر. نعم. يعني هذا شكل التأويل لصرف اللفظ من الراجح إلى المرجوح بدليل صحيح. الآية تنص على أن الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن الكريم، فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل قراءة القرآن الكريم يصرف من الراجح إلى المرجوح بدليل صحيح، وفي أصله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا له ظاهر؟ هل له ظاهران؟ هل له احتمالان؟ فإذا قرأته فاستعن، هل له احتمالان؟ ثم أيضا هو ليس من باب دافع، هو من باب دلالة الاقتضاء مثل ما تقدم، باب دلالة الاقتضاء، ذلك أن الاقتضاء ما يقتضيه اللفظ، هذا سيأتينا إن شاء الله، يطلبه اللفظ. فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال فعدة من أيام، إيش تقدير الآية؟ إيش التقدير؟ من كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، لا بد من التقدير أي فأفطر. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر قال فانفلق، تقديره أنه ضرب البحر فانفلق، يعني هناك تقدير كالملفوف كالملفوف. ولهذا إذا كان المقدر ظاهر يستغنى عنه، يستغنى عنه، فظهوره من جهة المعنى يغني عن ذكره، وهذا واقع، وهذا في القرآن وكذلك في واقع في السنة وفي كلام العرب أيضا. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رافع الجار أحق بصقبه، الصقب ما هو؟ الجار، الجار، جارك الجدار، الجدار هذا يسمى صقب، صقب. وهل هو يعني خاص بالجدار الملاصق، بالجار الملاصق، أو المقابل؟ هذا كله جار في الحقيقة، المقابل لك جار، والذي عن يمينك وشمالك جار، والذي خلفك جار، جار يعني جار ملاصق بذلك. فحديث أبي رافع ظاهره أن الجار أحق بالشفعة إذا بعت الدار، ونحو الدار لهذا الجار، هذا هو الظاهر. يحتمل ماذا؟ أن المراد بالجار هو ماذا؟ المخالط الذي خالط ملكه ملكك، بينك وبينه اختلاط في الملك. هل احتمال مرجوح ولا راجح؟ مرجوح، الذي قال الجار حق بصقبه، الجار حق بصقبه. فكان هذا الاحتمال المرجوح أظهر، أظهر، لأن نفس الخبر ورد في دور فيها شيء من الاختلاط والتداخل، لما أراد سعد رضي الله عنه أن يبيع داره، أو أراد بعضهم أن يبيع داره، فعرض سعد يشتري، وكان في دار من ضمن دور في مكان واحد ومدخلها واحد، فبينهما مشترك، بينهما شيء مشترك كطريق خاص، طريق خاص، فهذا اختلاط في شيء خاص بينهما، اختلاط في شيء خاص بينهما. ولذا قال أبو رافع والذي أراد أن يبيع، هو صاحب الدار، والذي أراد أن يشتري منه لعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال إني قد أعطيت بها كذا وكذا، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بصقبه، والمن أعطيتك لأجل أنك جار مخالط في هذه الدور التي لها مدخل واحد أو طريق واحد. أيضا يفسره حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة، قضى بالشفعة في الدور، قال فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، إذا صرفت الطرق فلا شفعة، المعنى أنه إذا تميزت الطرق وصار الطريق طريق عام فلا شفعة. وقال في حديث جابر عند الأربعة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرجمي من رواية شعبة عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال جار الدار أحق بشفعة داره، ينتظر بها أي بالشفعة إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، الجار أحق بشفعة جاره إذا كان غائبا، ينتظر بها إذا كان غائبا، بشرط ماذا؟ إذا كان طريقهما واحدا. وهذه جملة شرطية، يفهم منه أنه إذا لم يكن طريقهما واحدا فلا حق له في ذلك، فلا حق له في ذلك. فهذا الاحتمال المرجوح كان راجحا، كان راجحا من جهة أنه عند تصريف الطرق ووجود الحدود انتفى المعنى الذي شرعت من أجله الشفعة، وهو سوء المشاركة المترتب على المخالطة، لأن المخالطة يترتب عليها ضرر بالمشاركة والمجاورة الخاصة بينهما، وهذا ينتفي حينما تقسم الحدود، تقسم الأرض وكل يستقل بملكه ونصيبه، فينتفي المعنى الذي شرعت من أجله الشفعة. ولذا إذا كان بينهما مصلحة خاصة كطريق سد مثلا أو بيوت ليس لها إلا مدخل واحد، مثل أن هذه البيوت يعني مغلقة على أهلها، ولو كان كل بيت منفصل بمصالحه، لكن ما يدخل هذا الحي إلا هؤلاء، منفذ خاص وطريق خاص لا يدخله أحد غيره، لا شك حينما يأتي الغريب فإنه يتأذى به فيدفع الضرر عن نفسه، فإذا أراد جاره يبيع يقول لا أنا حق تأتي، أنا كنت وإياك نتناقل أمور بيننا ويأتيني إنسان جديد فأتضرر به. وكذلك لو كان بينهم مصلحة مثلا من خزان يجري ماء أو مكب القمامة نحو ذلك، فكل ما يكون فيه ضرر بدفع الشفعة عنه فإنه يحق له الشفعة. فلهذا رجح هذا الاحتمال المرجوح لما تقدم من الأدلة الدالة عليه. نعم نعم. وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قم عليه، يعني الفضل لله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة التي جاءت واضحة بينة، ثم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في حصول هذه الشريعة البينة الواضحة والتي نصوصها تدور بين النص والظاهر على اصطلاح الأصوليين، وكلها حجة وكلها حجة. وهذا هو الدليل الثالث، والظاهر من السنة هو الدليل ماذا؟ الرابع. إذن كان هذه أربعة أدلة. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأوائل ومن أصوله التي بها يقول تدبير القرآن وسنة الرسول. نعم بارك الله. قال رحمه الله: ثم الدليل من كتاب الله، هذا الأصل ما هو؟ الخامس، دليل سنة الأواهب، هذا الدليل أو الأصل السادس، هذه أصول ستة ذكر رحمه الله، وهذه الأصول المتقدمة التي ذكرها هذا الإمام يقول بها الإمام مالك وغيره من العلم، هذه من الأصول المتفق عليها، لكن قد يختلفون في بعض الصور، لكن من حيث الجملة هم متفقون على هذا. ولهذا مالك رحمه الله له أجوبة في مسائل سئل عنها، وله أيضا في كتابه الموطأ ما يسوق من أدلة التي ظواهر ونصوص كله يدل على هذه الأصول، هذا لا إشكال فيه، لكن قد يعتري هذا الدليل مثلا أنه يتركه لسبب من الأسباب كما تقدم فيفسره ويبينه فيكون هذا هو العذر في ترك ظاهر هذا الدليل. قال: ثم الدليل من كتاب الله، الدليل هنا ما قال من كتاب الله، وكان قد سبق أن ذكر النص، هل هناك فرق بين الدليل لما قال الدليل من كتاب الله، وكان قد سبق أن ذكر النص من الكتاب والسنة، ثم قال الدليل من كتاب الله والدليل أيضا من السنة، ألا يكون هذا تكرار أو قصد معنى آخر؟ نعم نعم. الدليل هنا ماذا؟ دليل الخطاب، ولهذا قال ثم الدليل من كتاب الله، دليل سنة الأواه أيضا، والدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون رحمه الله انتقل من الأدلة التي هي منطوق بها إلى الأدلة غير المنطوق بها، اللي تقدم نص الكتاب نص السنة ظاهر الكتاب ظاهر السنة، هذه أدلة نطقية، أما ما بعد ذلك فهي أدلة غير منطوق بها، إنما فهمت من نصوص الكتاب والسنة ومن ظواهر الأدلة. ثم الدليل من كتاب، الدليل يقولون وفسروا كلام الناظم رحمه بأنه وراء ذلك دليل الخطاب. دليل الخطاب ما هو؟ مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة يعني أن يعطى للمسكوت عنه خلاف المنطوق، أن يعطى للمسكوت خلاف المنطوق. فعندنا دليل منطوق وعندنا شيء مسكوت عنه، فالمسكوت عنه يكون دليله خلاف المنطوق، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم ماذا؟ الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة إذ بلغت النصاب، كذلك سائمة الإبل الزكاة، وكذلك قول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم كذلك. ودليل الخطاب أنواع عند أهل العلم اختلفوا في عدها، وهي مفاهيم المخالفة، مفاهيم المخالفة. فقوله في سائمة الغنم منطوقه أن الزكاة تجب في السائم، والسائم التي تسوم التي ترعى، يفهم منه أن غير السائمة التي تعلف لا زكاة فيها. هل هو دليل منطوق أو دليل غير منطوق؟ وهذا الدليل مسكوت عنه في الحقيقة، إنما فهمناه من هذا الدليل، ويسمي دليل الكتاب. لما سمي دليل الكتاب؟ لأننا فهمناه من الدليل، فهمناه من الدليل، وهذا قال به الجمهور رحمة الله عليه. والمفاهيم كثيرة، دلالة مفاهيم مخالفة كثيرة، من يذكر شيئا منها؟ مفهوم مخالفة، نعم، مفهوم الشر، مثل ماذا؟ مثال عليه مثلا، من يذكر مثلا؟ نعم، وإن كنا أولاة حمل، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليه، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليه حتى يضعن حملهن. هذا مفهوم شر، يفهم منه أن المبتوتة، أن المطلقة المبتوتة لها النفقة بشرط ماذا؟ أن تكون ذات حمل، أن تكون ذات حمل. كذلك في الآية ممكن أيضا ذكر بعض الإخوان وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن هذه ربما تأتينا في بعض المفاهيم التي يعني قصدي المفاهيم تكون في باب الأحكام، وتكون أيضا في أبواب أخرى غير أبواب الأحكام، في أبواب أخرى غير أبواب الأحكام. فهنا العلماء يقولون إذا كانت حاملا فالنفقة لها، إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها، فلا نفقة لها، بل ولا سكنى أيضا، بل ولا سكنى على حديث فاطمة بنت قيس الذي في صحيح ومسلم. طيب، هذا مأخوذ من مفهوم المخالف، ومفهوم الشرط من أقوى المفاهيم. أيضا من مفاهيم الشرط إذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسلوه سبع مرات، تغسله سبعة يفهم من أنه لا ينقص عن سبع، لا ينقص عن سبع، بل لابد من سمرك كذلك يقتصر على سمرك. وش أيضا كذلك من مفاهيم؟ نعم فعل الصوت ترى ما سمعت ترى الصوت نعم. إذا جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه فزوجوه، هذا أمر بتزويج من يرضى خلقه. وش مفهوم مخالفة فيه؟ طيب ها، إذا لم يكن خلقه مرضيا فإنه لا يزوج. ثم بين المعنى، شوف انظر في الحقيقة، إلا تفعلوا في اللفظ الآخر عند الترمذي، ومن حديث من حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي، وكذلك من حديث أبي هريرة في أحدهما زيادة، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فساد كبير. إذن هذا مفهوم أنه من لم يكن خلقه ودينه مرضيا فإنه لا يزوج، إنه لا يزوج، صحيح. نعم نعم. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، مفهومه أو نصه أن القلم مرفوع عن النائم. مفهوم المخالفة أنه إذا كان مستيقظا القلم غير مرفوع، يعني يجري عليه القلم، وكذلك المجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر. طيب، ينبغي أن يعلم أن العلماء يذكرون مفاهيم مخالفة وهي محل إجماع أحيانا، لا لذات الدليل، دليلا آخر، مثل قول مثلا رفع القلم عن الصبي النائم حتى يستيقظ، هذا مفهوم مخالف، لكن المفهوم هذا هل لم يأتي إلا في الدليل، أو هنالك أدلة أجمع العلماء عليها، وأن المكلف وأنه المستيقظ المكلف أنه مخاطب، أليس كذلك؟ نعم، لكن من ذات الدليل يمكن أن تستنبط من ذات المفهوم مخالفة، وقد يكون هذا المفهوم له أدلة أخرى منصوصة ومنطوقة متواترة، هذا واقع في الأدلة. طيب، وش مثل ماذا؟ اللي هو لا من مفهوم الغاية، نعم لا مفهوم الغاية، يعني حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، يعني المقصود هي كلها مفاهيم، نحن نريد المفاهيم سواء كان مفهوم غاية، مفهوم شرط، مفهوم صفة، مفهوم ظرف زمان، مفهوم ظرف مكان، نعم مفهوم حصر مثلا، في مفاهيم مختلف فيها، مختلف فيها. ها كيف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا، نعم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نعم يفهم من أن من لم يتفقه لم يرد الله به خيرا، لكن لا يفهم أنه أراد به شرا، لا يفهم أنه أراد به شرا، إنما من يرد الله به خيرا يعني خيرية خاصة، فلا يفهم منه أن من لم يتفقه أن الله أراد به شرا، لا، يعني إنما أراد من يرد الله به خيرا، نكر خيرا، والتنكير هنا للتعظيم الخير العظيم، أما من لم يتفقه فلا يفهم منه أنه أراد به شرا، إنما فاته هذا الخير العظيم، فاته هذا الخير العظيم. ولهذا جاء في رواية ومن لم يتفقه لم يبال الله به بالا، وهذه رواية أظنها عند الموصل أبي يعلى الموصلي رحمه الله، وفي ثبوت نظر، المقصود أن المعنى صحيح من جهة الدلالة. نعم تفضل. كيف؟ فإذا قالوها، نعم كذلك، ومن طلقات حتى، هذا مفهوم غاية، يعني إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يقول، هذا مفهوم غاية، مفهوم الغاية كثيرة، فقلت حتى تنكح زوجا غيره، حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، حتى مطلع الفجر، يعني مفاهيم كثيرة، كلها مفاهيم هذه قال بها العلماء، منهم مالك رحمه الله، ومالك رحمه الله له أجوبة في مثل هذه المسائل، واحتج بها بهذه المفاهيم. وكذلك أيضا، والمفاهيم أنواع، لكن يجمعها أن الجميع أوصاف، أن الجميع أوصاف، وهذه الأوصاف أو وصف كلها ترجع إلى الصفة، قد يكون هذا الوصف غاية، قد يكون شرطا، قد يكون ظرف زمان، قد يكون ظرف مكان ونحو ذلك. فهي مفاهيم يعطى للمسكوت خلاف المنطوق، خلاف المنطوق. نعم. اسم إسلام المرء تشبه ما لا يعنيه، وليس من اسم إسلام المرء تشبه ما يعنيه. طب هذا الحديث يعني على فرض ثبوته، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. لا شك أن تركه لما لا يعنيه من حسن الإسلام، أضاف حسن إلى الإسلام، وهذا يدل على صفة عليا بالمسلم حينما يعنيه. وأعظم ما لا يعنيه هو ما نهاه الله عنه، أعظم ما لا يعنيه هو ما نهاك الله عنه، هذا من حسن الإسلام. فمن أعرض عما لا يعنيه وأقبل على الشيء الذي يعنيه، فيعرض عما نهى الله عنه تحريما على سبيل النهي الجازم أو النهي غير الجازم، فإنه يقبل على ما يعنيه وهو ما أمر الله به أمرا لازما أو أمرا غير الواجب والمستحب. ولذا إذا انصرف إلى ما لا يعنيه مما نهى الله عنه لا شك أنه نقص في دينه مما يختلف من المعاصي، وكذلك ما لا يعنيه من أمور الغيب مما لا شأن له به أيضا هذا نقص ربما يكون في دينه. نعم. نعم، فيما شقت السماء والعيون العشر، حديث ابن عمر الصحيحين، كذلك حديث جابر بن عبد الله، وكذلك أو كان عثريا. نعم، وش وجه الدلالة؟ ما شقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، سقي بالنضح نصف نعم، انت المفهوم من يعني انه قسم العيون او كان عثريا، هذه الروايه ايضا جاءت لي وظنها عند ابي داود، وهي او كان عثريا وهو ما يسقى بالعثور وهو ما يكون مما يجري في الارض ونحو ذلك، ونصف او كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح يعني بالابل وما ينضح عليه نصف العشر لكثره مؤونته. نعم. كيف إن تستغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، يعني طيب اشتقوا في هذه الآية، هذا مفهوم عدد، مفهوم العدد معتبر عند جماهير العلماء، حكاه صاحب الشرح الكوكب عن مالك أظن داود، وقال به جمع العلم، ومنهم العلم من لم يقل بك. فالمقصود أن كبار كلام العلم يقولون به، وهنالك يعني أحكام يقولون بها بالإجماع، لكن إذا كان يعني مجرد مفهوم عدد ما في قرين تدل على شيء آخر، ولا قول سبحانه فاجلدهم 80 جلدة، هذا مفهوم عدد فلا يجوز النقص عنه ولا الزيادة عليه هذا يقود إلى بحث آخر، وهو أن هناك مفاهيم لا يقول بها الجمهور الذين يقولونهم خالف، هناك مفاهيم لا يقول بها الجمهور الذين يقولون بمفهوم المخالفات، فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر تحد على ميت فوق 14 إلا على زوج، لا فوق 3 أيام إلا على زوج، لا يحل لامرأة تؤمن بالله تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فالزوج كما تقدم، فيقول تؤمن بالله واليوم الآخر، وش مفهوم هذا؟ لا أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تزيد على ذلك، أن تجعل 3 أيام، أليس كذلك؟ أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. يعني لو مات مثلا لامرأة يهودية ونصرانية قريب أبوها أخوها، هل لها أن تحد؟ يعني نعم، لو كان للإنسان امرأة يهودية ونصرانية هل يجب عليه الإحداد أو لا يجب؟ نعم، قول الجمهور خاطب بفروع الشريعة، لا هنا في باب الإحداد، لأن من حق الزوج هذا ليس هذا في مسألة، لا هذا ليس الداخل المسألة، لأن هذا حق للزوج، هذا حق للزوج مثل ما يتعلق بالغسل من الجنابة، فهي قد تؤمر بالشيء وتجبر عليه لا لأنها مأمورة به، لأن الكافر وإن خوطب لكن لا نأمره حتى يسلم، إنما هذا حق واجب، إذا قيل به حق واجب عليها لأجل الزوج من حقوق الزوج يلزمها. ففي هذه المسألة تؤمن بالله اليهودية والنصرانية هل يجب عليه إحداد؟ وقوله لامرأة، المرأة شراد الصغير ولا الكبيرة؟ ظاهر أنها ماذا؟ الكبير، لو كانت زوجته صغيرة لم تبلغ الحلم ليست مكلفة هل يجب عليها الإحداد؟ ها؟ ليش لا يجب؟ لأنه يقول لامرأة والصغيرة تدخل تسمى المرأة، واليهودي والنصراني يدخل لأنها قد تؤمن بالله اليوم الآخر. هل علة استبرار الرحم؟ لو علة استبرار الرحم لكان بالحيضة وانتهى الأمر، إذا كان بالاستبراء بالحيضة العلة عظيمة، بل علة الكثيرة ليست العلة استبراء الرحم، بل في حال الحياة ليس مقصود من الطلاق ليس المقصود استبراء الرحم، هناك معاني عظيمة، الاستبراء في الأمة وما أشباهها أو ما ألحق بها على قول المختار كالمخترعة مثلا، فالعلة في هذا تكفي حيضة وحل مقصود الاستبراء، أما الزوجة مثلا وكذلك المتوفى عنها ليست العلة الاستبراء، علل كثيرة وإن كان قول شاذ، قول شاذ قاله بعض علماء الشافعية وجوزوا بعض الصور أنه يعني تستبرأ، لكن قول عامة العلم خاصة المطلقة لأن لابد أن تكون 3 حيض ولو كانت تستبرأ بحيضة واحدة، فقول تؤمن بالله واليوم الآخر هل يفهم منه أن اليهودية والنصرانية لا تحد على الميت؟ نقول لا تحد على الميت، هذا المفهوم غير مراد، ولم يقصد بقول تؤمن بالله واليوم الآخر هو القيد، وذلك أن نأخذ قاعدة في باب المفاهيم أنه إذا كان الوصف لم يقصد به التقييد فإنه لا مفهوم له، الوصف إذا لم يقصد به التقييد فإنه لا مفهوم له، فقد يكون القصد بالوصف التعظيم وقد يكون التهييج وقد يكون مثلا لأجل الشدة في الأمر، يقول سبحانه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لأن المقصود تعظيم ما هم فيه ووقعوا فيه من الضلال والنفاق، فعلم أن العدد غير مقصود، أن العدد وتعظيم ما هم فيه، فجاء على سبيل التكثير ولم يقصد خصوص العدد، وأنت حينما تقول كلاما ذكرت فيه عدد أحيانا قد لا تقصد خصوص العدد، وهذا واقع في لغة العرب، تقول جئتك 100 مرة واتصلت عليك 100 مرة فلم تجبني، مع أنك ما جئت يمكن إلا مرات يسيرة بعدد الأصابع وما اتصلت به إلا يمكن بعدد الأصابع، فإنك لم تقصد بذلك العدد، إنما قصدت ماذا؟ التكثير، تكثير مجيئك له وتكثير اتصالك عليه، وهذا لا بأس به، هذا أسلوب عربي، هو الذي يسمع يعلم أنك لم تريد بذلك خصوص العدد، إنما قصدت بذلك تكثير الاتصال، تكثير الاتصال. كذلك في هذه الآية في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. المقصود بك كما يقول علماء البلاغة كما يقولون في هذا المعنى التهييج، التهييج والحث على الإيمان، لأن مثل هذا الإحداد لا يقوم به حق القيام إلا من كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، هي التي ثم أيضا هي التي تفعله ديانة، أما تلك فلا تفعله ديانة أبدا، لا تفعله ديانة لأن ليست أم الله ورسوله، ومع ذلك هي تؤمر به. هذا المقصود به التهييج والحث على ذلك، الحث على ذلك. ولهذا يجب على الذمية ويجب ولو على المرأة ولو كانت صغيرة، ولذا الصغيرة تمنع منه إذا كانت لا تفهم، يعني تؤمر به وتعلم هذا الشيء. فهذا هو القاعدة في هذا، وهذا أسلوب عربي. وبهذا رد الجمهور على الأحناف رحمة الله عليهم الذين يقولون إننا رأينا مفاهيم للمخالفة لم يعمل بها. يقال إن المفهوم الذي للمخالفة ولم يكن المقصود منه القيد، فإن في الدليل ما يدل على ذلك، في الدليل ما يدل على ذلك، وأنه لم يقصد بذلك التقييد، إنما قصد بذلك معنى من المعاني، مثل ما تقدم تهييج أو ما أشبه ذلك، أو تعظيم أو تهويل الأمر مثلا، في قوله سبحانه وتعالى في لما قال لتأكلوا منه لحما طريا، قل سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طيب، والخيل والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في قوله لحما طريا، هل معنى ذلك أننا لا نأكل القديد من السمك؟ لأن ذاك وصف طري، هذا وصف، هل يفهم منه أن القديد المقدد والميبس أو نحو ذلك لا يؤكل، أو لا مفهوم لهذا؟ لأنه لم يقصد بذلك التقييد. في المقصود منه؟ نعم نعم أحسنت، المقصود ذلك الامتنان، ولأنه هكذا في الغالب يكون أكله. فالله سبحانه وتعالى ذكر أعلى أنواع أعلى أنواع التنعم بهذا اللحم، لحم السمك، وهو أكله طري، وهو أتم في النعمة، فذكر الله سبحانه وتعالى أعلى حالات أكل هذا اللحم، فلا يفهم منه أنه لا يؤكل إذا كان غير طري. كذلك لتركبوها وزينة، هل يفهم من ذلك أن الخيل لا تؤكل؟ لا يفهم. ولهذا قيل عن بعض العلماء إن مالك وغيره أنه يعني منع أكلها لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها للركوب والزينة، فقال العلماء إن الوصف هنا لم يقصد به التقييد، إنما قصد به الامتنان، لأن أعلى وأرفع أنواع النعم وأكثر ما يحصل بهذه المذكورات والركوب، وخاصة الخيل للكر والفر، أما الأكل فهو نادر بالنسبة لهذا الشيء، إنما كان إنما في غيرها. فلهذا ذكر أعلى الأوصاف التي يستفاد منها بالأكل بالركوب واتخاذها زينة ونحو ذلك. ولهذا لما ذكر الخيل قال الخيل ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فلهذا بيّن العلماء أن مفهوم الخالف حجة، هذا هو الأصل، وأنه لا يمكن أيضا. وجه آخر شاهد لما ذكر صدق رحمه الله في دليل الكتاب ودليل السنة، وهو مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا يمكن أن يأتي وصف زائد ويلغى هذا الوصف ويقال إنه لا معنى له، إن في الحقيقة يكون زيادة في المبنى مع قلة في المعنى، وهذا يصان عنه مقام النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، وكذلك إذا وقع في كلام الله عز وجل إنه يصان عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إذا وقع في كلام بعض الناس وقع زيادة في اللفظ يستغنى عنها وتوهم معنى يخصص لكان هذا نقصا في الكلام، فإذا كان هذا في كلام الناس فكيف في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله؟ فلا يمكن أن يرد هذا إلا وأن يكون هذا الوصف مقصود، وإلا مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، الذين يقولون إنها تزكى السائمة وغير السائمة، عندهم ذكر السائمة هنا يعني يلزم منه أن ذكر السائمة هنا ربما يكون فيه شيء من الاشتباه في المعنى، ولو لم يذكر لكان أوضح، لو قال لو كان في الحديث في الغنم الزكاة لكان أخصر في باب اللفظ وأوضح في باب المعنى، فلما ذكر السهم وصف مشتق من سام يسوم سوما دل على أن العلة هي ما منه الاشتقاق، وهذا واضح، يعني إذا علق الشارع وصفا وصفا مشتقا دل على أن ما منه الاشتقاق علة في الحكم، وإن كان مفهوم مخالفة لكن يسمى بالمعنى العام علة قيد به هذا النص، وهذا مثل ما تقدم في دليل الكتاب ودليل السنة.